معاصيك ومن طاعتك ما أبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صدقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. إذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راغبين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ونسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك الصدق واليقين والإخلاص في القول والعمل ونسألك نعيما كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أجزل لهم مثوبتهم وارفع قدرهم واشرح صدورهم وأسعد قلوبهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم شاف مريضهم. اللهم شاف مريضهم. اللهم شاف مريضهم. اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم. اللهم احسن خاتمتهم. اللهم احسن خاتمتهم. اللهم احسن خاتمتهم. اللهم احسن خاتمتهم. اللهم اغفر لمن مات منهم. اللهم اغفر له ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. من كان منهم منعما فزده نعيما من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فأبد عذابه نعيما وسقاءه سعاده. قبورنا بعد شراط الدنيا من خير منازلنا واشرح لنا ضيق مداخلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. برحمتك يا أرحم الراحمين يا إلهنا ويا حبيبنا ويا سيدنا نقرونك بنعمك بنعمتك علينا ونعترف بذنوبنا وبتقصيرنا. فيا من أغدق نعمته علينا ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.